Atraerlo a la fuente de Dios. Menad el estilar, maná en la actividad. Nas bikul ukul bi zavrali, nas bikul la bida tan fasim la hasana wa siyya, wal yanibin hasana wa siyya, tafsiluha ila khamsati aqsam. Famada yafal khas amet muslimin, alladhina la yastati'un an yadkhulu fi ma'arik al-buhuth hadhihi al-mujadalat al-kathira bayna al-ulama. فما هو المخرج بالنسبة لعامة المسلمين؟ أعطاه الجواب بكل صراحة، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذه البدع التي تسمعون الاختلاف فيها ما بين محسن ومقبح، هل هي من سنة الرسول عليه السلام؟ الجواب لا. لسنا نحن فقط نقول لا، حتى الذين يقولون بأنها بدعة حسنة يقولون لا، لأنهم يصفونها بأنها بدعة، يعني شيء حدث بعد الرسول عليه السلام. طيب، هذه البدعة ليست من سنة عليه السلام، هل هي من سنة الخلفاء الراشدين؟ كمان يقولون لا. مثلا على سبيل المثال الاحتفال بالمولد النبوي، احتفال بمولد الرسول عليه السلام، هذا يدخلونه في باب تبجيله وتعظيمه، وتعظيم الرسول عليه السلام هو فرض على كل مسلم، بل لا يتصور مسلم ولا يعظم الرسول، هذا مستحيل. ولكن هنا مشكلة، كيف يكون تعظيم الرسول عليه السلام؟ هل يكون تعظيم الرسول حسب هواي أنا وكيف أو عقلي أو جهلي أو علمي، ولا حسب ما شرع الله عز وجل نبيه؟ لا شك أنه التعظيم الذي يكون في حدود الشرع. مثلا هل أنا إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه وأتيت القبر وسلمت عليه، هل أسجد له؟ هل أسجد له بدعوة إيه؟ التعظيم؟ كل المسلمين يقولون لا، لا تسجد، هذا السجود لا ينبغي لله. إذن تعظيم الرسول ينبغي أن يكون في حدود الشرع. طيب، ما أسجد له؟ أركع له هكذا ركوع نصف سجود؟ لا. ليه؟ لأن الركوع أخو السجود ولا ينبغي إلا لله. طيب، هل أقوم بين يدي هكذا خاشعا كما أقوم بين يدي رب العالمين؟ كما أن الجواب ينبغي أن يقول لا، مع أننا نرى كثير من الزوار هناك يقفون من بعيد، لعله يقف أخشع مما يقف بين يدي الله عز وجل. هذا كله تعظيم، لكن هل هو تعظيم في حدود ما شرع رب العالمين على لسان نبيه الكريم؟ الجواب لا. إذن كيف يكون التعظيم؟ الجواب في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول عليه السلام بما جاء به دين الإسلام هو التعظيم بدون إفراط ولا تفريط، بدون زيادة ولا نقص. يزعمون أنه من تعظيم الرسول عليه السلام الاحتفال بمولده. عندي نحن المثال، نحن نقول هل احتفل الرسول عليه السلام بولادته كما يحتفل الأوروبيون؟ كل واحد منهم في عيد ميلاده صار عمره 80 سنة بيعمل عيد، كل سنة بيعمل عيد إلى آخره، لا ابنه لا زوجته. هل فعل شيء من ذلك الرسول عليه السلام لنفسه؟ جواب لا. كل المسلمين يقولون هذا. هل احتفل أصحاب الرسول بولادته؟ جواب لا. أتباع الصحابة يعني التابعين؟ جواب لا. أتباع التابعين؟ جواب لا. لأئمة المجتهدين؟ لا لا. فكان إمتى حدث هذا؟ حدث بعد الرسول عليه السلام بنحو 400 سنة. القرون العديدة الصحابة والتابع وأتباعهم. إذا ما عظم الرسول عليه السلام إنما ما احتفلوا بولادته، هذا مش معقول أبدا. طيب، إذا هذا التعظيم من أين جاءوا به؟ لو كان تعظيما مشروعا لفعله أبو بكر الصديق مع الرسول وعمر وعثمان وعلي وبقية عشرة مبشرين بالجنة وأصحاب البيعة تحت الشجرة والعقلي ثم التابعين ثم العلم المشاهدين ما أعرف عن ذلك. ومن الغرائب العجائب أنه كل واحد منا بيزعم أنه هو حنفي وهذا شافعي وهذا مالك وهذا حنبلي. فإذا سألت أنت حنفي في كتب أبي حنيفة أنه من تعظيم الرسول اكتفى بولادته بيسكت بيقلك شو فيها؟ طيب ما لك حنفي أنت؟ ما تجيب النص من المذهب الحنفي أنه هذا شرع ودين وعبادة وطاعة وتعظيم الرسول عليه السلام؟ ما في جواب في تحكيم الأهواء والعادات بس. كذلك يقال عن المالكي والشافعي والحنبلي لا أحد منهم يقول هاي النص من مذهبي لأنه لا يستطيع لأنه هذا حدث بعد الأئمة كلهم. فالخلاصة فأي بدعة تحدث يختلف العلماء بدعة حسنة ولا سيئة فهم يتفقون أنه حدث بعد أن لم يكن. إذا أنت أي مسلم ولو كنت ما تعرف شيء من العلم اسمع هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل بيقول لك من أي شيخ مفتي أكبر أصغر الاحتفال بمولد الرسول سنة وبدعة حسنة وما فيها شيء ولا آخره؟ خليك معه لي هي الليل قل له يا حضرة الشيخ هل احتفل أصحاب الرسول بمولد الرسول؟ إذا كان يخشى الله ولا يكذب على الله ورسوله بيقول لك لا يعني ما احتفل. طيب التابعين أقيد صحابة التابعين أئمة المجتهدين يقول لك لا لا لا لا. طيب شو رأيك أنا أمشي على ما مشى هؤلاء السلام بكون أنا منحرف وعلى ضلال ولا بكون على بيان وقود أونه؟ نفسه راح يسقط هو لأنه السلاح معه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قد لا تستطيع أن تجادل لكن لما بيكون معك سلاح بترد على الأقل خصمك بتوقفه عند حدك. ما دام الصحابة ما احتفلوا فنحن لا نحتفل. ليه؟ لأن الدين كامل. فهذا حديث يؤيد الآية السابقة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام من محدثات الأمور ولا لا؟ كل العلماء يقولوا نعم هذا من المحدثات لأنه ما كان في زمن الرسول ولا زمن الصحابة ولا التابعين. إذن نرجع إلى السنة وتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة. هذا دليل. دليل ثاني من الحديث وثالث من الأدلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يخطب في كل يوم جمعة وهذا من السنن التي تركها الخطباء. الخطباء السنن الآتية تركوها وأحلوا محلها جمل صنفوها من عقولهم وتركوا ما جاء به الرسول عليه السلام. وما هو؟ كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة بين يدي الخطبة لا بد أن يقول الرسول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أقول لكم بكل صراحة لا بد في ناس هنا الآن حاضرين يمكن لأول مرة وفي ناس حضروا مرة أو مرتين ثلاثة وفي ناس حضروا عشرات المرات وفي ناس صاروا 20 سنة عايشين معي بلا تشويه. إذا كان الرسول عليه السلام في كل خطبة جمعة يقول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أبو بكر الصديق اللي عاش مع الرسول عليه السلام حتى فارق الرسول عليه السلام الحياة ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وكل خطبة بيكرر الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يفهم انه مو كل بدعه ضلاله ولا بيفهم كل بدعه ضلاله؟ في انسان بيقول بيفهم لا يا سيدي مو كل بدعه ضلاله، في بدعه حسنه وفي بدعه سيئه، ممكن عادي يفهم هذا الكلام؟ انا بقول اخواننا هذول كم مره ذكرت لكم كل بدعه ضلاله، شو فهمتوا مني؟ انه مو كل بدعه ضلاله؟ شو عم اقول؟ نعم ما في بدعه، ما في هيك فهموا، وهكذا اصحاب الرسول باول. نعم شر الامور هكذا اصحاب الرسول اولى، لانه اولا الرسول يتكلم بلغته وانا اتكلم صحيح باللغه العربيه لكن انا اصلي الباني، فاين انا واين الرسول عليه السلام؟ فاذا كان افصح الناس يتكلم بين يدي افصح الناس وهن العرب وافقههم ابو بكر وعمر، فماذا تتصورون سيفهم هؤلاء الصحابه من تكرار الرسول عليه السلام على مسامعهم يوم الجمعه بصوره خاصه وبمناسبات اخرى كوصيته في حديث العرباض بمناسبه اخرى؟ ماذا يمكن ان يتصور احدنا اليوم ان يفهم هؤلاء الصحابه من تكرار الرسول على مسامعهم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار؟ ممكن يفهموا لا مو كل بدعه ضلاله وانه في بدعه حسنه وسيئه؟ مستحيل هذا تمام، مستحيل. لذلك هذا يؤكد لكم ان قول العلماء الذين ينصحون الامه اليوم ارجعوا الى ما كان عليه الرسول عليه السلام، خذوا دينكم كما مات عنه الرسول عليه السلام بدون زياده ولا نقص، بتكونوا على هدى من ربكم وعلى نور. فهذا الحديث هو ايضا من جمله الادله التي تؤيد ان لا بدعه في الاسلام، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وكما قلت في الامس القريب في الرقه، هذا الحديث من حيث التركيب العربي والكلي التي تطمنته كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، كقول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هل يمكن لمسلم ان يقول ضربا لحديث الرسول في الصدر الرسول يقول كل مسكر خمر هو بيقول لا ليس كل مسكر خمر؟ الرسول يقول كل مسكر خمر، مسلم يقول لا ليس كل مسكر خمر؟ كما بالحديث وكل خمر حرام هو بيقول لا ليس كل خمر حرام؟ مستحيل يقول الإنسان يعرف أن هذا حديث الرسول عليه السلام. نعم ممكن ما طرق سمو هذا الحديث يتكلم الشياذ من عنده فيخطئ، هذا ممكن، لكن هو يقرأ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تتخيلوا معي إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا بيقول لا يا سيدي ليس كل مسكر خمر ولا كل خمر حرام؟ هذا أحد رجلين، إما جاهل فيعلم وإما كافر بالله ورسوله فيعامل بما يستحق من حكم الإسلام. كذلك هذا الذي يقول وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وشو بخلاه؟ بكل بلاده بكل بروده لا، في بدعة حسنة في بدعة سيئة. طيب هذه الكلية التي كان يخطب بها الرسول على رؤوس الأشهاد كل يوم جمعة كيف تعطلونها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هو يقول لكم هكذا فلماذا لا تستجيبون له؟ أنتم بدل ما تخضعوا له تريدون أن تقطعوا كلامه لعاداتكم وأهوائكم. هذا دليل ثالث وهو قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يخطب بهذه الجملة في كل يوم جمعة. ليس هذا فقط، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه مضروب وجهه بهذا الذي أحدثه. حديث صحيح في البخاري مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فكيف يقال لا هذه نعم بدعة ومحدثة لكن أنا أقبلها ولا أردها ورسول يحكم عليك بردها؟ الله أكبر. لولا أننا نعتقد أن بعض الناس لم تبلغهم هذه الأحاديث أو بلغتهم لكن لم يفهموها حق فهمها، لقلت إن الذي يخالف هذه الأحاديث هو كافر، غير خاضع لكلام الرسول، غير مؤمن به، لكن في احتمال أنه ما بلغ هذا الحديث فهو معذور، في احتمال أنه بلغ هذا الحديث لكن ما فهمه حق الفهم، ولذلك فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يهدي هؤلاء الناس الذين لا يلتفتون إلى أحاديث الرسول عليه السلام هذه ولا يعملون بها. قد يقول بعض الناس ممن يغلب عليهم الجمود الفكري والتقليد المذهبي، قد يقول طيب هؤلاء المشايخ ما بيفهموا؟ بيفهموا. طيب بلكي أنت صاركم خطأ، أنت عم تقرر وتقول هذا عام وما دخل تخصيص، بلكي هذا الفهم خطأ. منقول نعم ممكن نكون فهمي أنا خطأ وزيد وبكر والآخرين، فحجبكم بها نصوص من أقوال الصحابة والأئمة الذين لا تستطيعون أن تلمزوهم ولا أن تغمزوا من قناتهم من علمهم وفهمهم. قد يقول قائل هذا رجل أضبان مثل ما نسمع، هذا ما بيعرف يتكلم اللغة العربية، ونسمع أشياء أشياء، تركوا هذا الأضباني، هذا كبير من أكابر الصحابة ومن علمائهم، عمر الخطاب كلنا يعرفه، ولده الذي هو من أصلح الصحابة وأزهدهم وعبدهم ومن أعلمهم عبد الله بن عمر الخطاب، ماذا قال؟ قال مؤكدا لهذا العموم الذي أنا أؤكد لكم في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، قال هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة فأين تذهبون؟ شو دخل الألباني في الموضوع؟ ابن عمر الخطاب يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، سد باب إذن التحسين وأكد أن قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة هو نص عام شامل لكل بدع ولو رآها الناس حسنة، هذا شيء. وشيء آخر من صحابي آخر ألا وهو حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، كان نعم صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، أيوه، كان يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها الصحابة أنتم لا تتعبدوا الله بها. فماذا نفعل نحن اليوم؟ الألوف من البدع نتقرب بها إلى الله زعم أنها بدعة حسنة. إذا نحن قالتنا حذيفة بن اليمان الذي هو أيضا من كبار الصحابة وهو الذي اختص بحفظ سر رسول عليه السلام فيما يتعلق بمعرفته المنافقين في ذلك الزمان، هذا حذيفة بن اليمان إذا يلتقي كلامه مع كلام ابن عمر أن كل بدعة ضلالة ما دام الصحابة ما فعلوها فأنتم لا تفعلوها. هذا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، هذا رغما عمن يتهمون المسلمين بالرجعية، نحن نقول هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود يقول لنا كل رجعيين عتيقين عليكم بالأمر العتيق، يعني تمسكوا بما كان عليه الرسول ولا زيادة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. شو معنى كفيتم؟ الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أغناكم عن الاتباع في الدين لأنه أعطاكم دين كامل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. هذا ابن مسعود الذي قال هذه القولة وتكلم بهذه الكلمة، اسمعوا هذه القصة التي وقعت له في زمانه. كان لفضله وعلمه يؤتى إلى داره، كان الناس كل يوم صباحا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد

خضعوا وسلموا تسليما. الله أكبر. هذا من آثار الابتداع في الدين. الصلاة اللي لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله كيف الصلاة عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الصلوات اللي بيعطوها الأطفال الصغار يصلى بها في تشهد الأخير. هذه أفضل صلاة. تفسير لقوله صلوا عليه وسلموا تسليما ما عجب الجماعة المسلمين. فكل طريق له صيغة صلاة تختلف عن الصيغة الأخرى. إيش معنى هذا؟ معناه يا رسول الله أنت جئتنا بصلاة هذه خاصة ببعض المساكين الدراويش. أما من الجماعات اللي بيقولوا حدثني قلبي عن ربي هدوري بحاجة إلى صيغة أخرى غير هذه الصيغة. لا والله مو هيك. لكان شو مو بها التأويل. لكان شو تأويل؟ هاي الصيغة موجودة في صحيح البخاري صحيح مسلم. ليش لما بتذكروا تصلوا على الرسول عليه السلام ما بتقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما علمنا الرسول عليه السلام، وإنما اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق إلى آخره. قد يكون الكلام من حيث المعنى جميل في بعض الأحيان، لكن أليس ذاك الذي جاء بالرسول أجمل وأكمل وأفصح وإلى آخره؟ مع ذلك فيأتي أحيانا بصيغ من الصلاة فيه الكفر بعينه والناس لا ينتبهون. الذي هو عينك لغيرك في بعض الأذكار. نعم لا التجانية دي أظن. الذي هو عينك لغيرك صل على محمد الذي هو عينك يا الله وليس غيرك. هذا الكفر بعينه. لكن الناس ما بيعرفوا، الناس العامة ما بينتبهوا. شو الاسم لهؤلاء الناس؟ يرجعوا للسن يخلصوا من المشاكل. مو كل انسان بنقدر نعمله المحاضره اي كل ساعه كل دقيقه. فلا اسم كما قال عليه السلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. اذكر الله صلي على الرسول بس قال الشيخ الا دلني على السنه. بدي صلي على الرسول بس على ما صلى عليه الرسول نفسه وصحابه ولا غيره. فهذه القصة كما سمعتم فيها عبرة. انقلبوا إلى خوارج بسبب إيش؟ إعراض عن السنة. كمان عندنا أقوال أخرى عن الصحابة كيف أنهم فهموا حديث كل بدا ضلالة على عمومه مش أنا فهمته. ابن عمر السابق الذكر يكون في مجلس كهذا فعطس رجل في المجلس وقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال ابن عمر متلطفا رقيقا جدا قال له أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا أصلي معك على رسول عليه السلام لكن مو هيك علمنا رسول عليه السلام. لكن شو علمنا؟ قول الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. ماذا فعل ابن عمر هنا؟ ابن عمر فعل هنا كما يفعل بعض اخواننا من اهل السنه حينما يسمعون المؤذن بعد ما بينتهي من الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بيستأنف كوالب اطول من الاذان بيبدا يصلي على الرسول في زعمه هو. فهذا السني بيعرف انه هي زياده ليست من الاذان لكن ما عنده اسلوب ابن عمر. اسلوب ابن عمر ما شفته شلون دخل معه قال له انا مثل حكايتك انت شو قل الحمد لله والصلاه على رسول الله انا بقول مثل حكايتك الحمد لله والصلاه على رسول الله. لكن كثير من اخواننا ما عنده الاسلوب هذا. هذا اولا هبه ويحتاج الى علم. فبيسمع احد اخواننا المؤذن هذا بيزيد على الاذان كوانات كليشات قديمه جدا بيقول له زين لا تصلي على الرسول. هذا ينزل بيحكي عنه انه هذا انكر الصلاه على الرسول وبيقع في فتنه لا نهايه لها. والحقيقه انه هذا السني لو انكر الصلاه على الرسول كفر لانه الصلاه على الرسول مذكوره في القران كما سمعتم. لكن هو ما عارف يحكي له، ما عارف يبين له، يقول له يا أخي الصلاة رسول جاء ذكرها في القرآن، جاء الحظ عليها في حديث الرسول عليه السلام. لكن مو هيك أذن بلال، الرسول علم بلال يأذن، مو هيك علمه، ما في أسلوب تقع لي مشاكل هذه الفتن. فعلمنا هذا هو المشكلة. فالشاهد ابن عمر علمنا هذا الأسلوب، أنه أنا بقول مثلك الحمد لله والصلاة رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فماذا أخطأ هذا الرجل الذي عطس وصلى؟ جماهير الذين يقولون في بدعة حسنة ما بحسوا أنه هذا أخطأ. شو أخطأ؟ صلى رسول، صلى رسول خطأ؟ أعوذ بالله. لكن الذين يقولون كل بدعة ضلالة مثل ابن عمر ونحن تبع له، يقولوا أخطأ. شو وجه الخطأ؟ وجه الخطأ أنه وضعت العبادة في غير محلها. هلا لو رجل جلس في التشهد وعقله زين له الفلسفة الآتية، يا ترى الفاتحة أفضل ولا تحيات لله والصلاة والطيبات أفضل؟ في حبيب يقول تحيات أفضل من الحمد، لا، بباعث هالدعوة الصحيحة طلعت مع الفلسفة الآتية، ما دام الفاتحة أفضل من التحيات لله فأنا ليش بقرأ التحيات في التشهد؟ خليني أقرأ الفاتحة. في حدا من المسلمين حتى اللي بيقولوا فيه بالإسلام إذا عسما بيقول هذا أصاب، لا أحد يقولها. ليه؟ لأنه الفاتحة الشارع وضعها في القيام، والتشهد وضعها في القعود. فلما بيجي إنسان بيتفلسف وبيقلب الحقائق الشرعية فهو يحدث شيء جديد، فيأتي الحديث ليقول له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنسان يأتي إلى التشهد كما جاءنا عن الرسول عليه السلام فبيدخل هو جمل من عنده، مثلا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هو شو بيقول؟ التحيات لله سبحانه وتعالى. كفر في هذا الإنسان؟ ما كفر. ذم رب العالمين طعن فيه ولا إيه؟ مجده، مجده. لكن أحسن أم أساء؟ أساء. ليه؟ لأن الزهد شيء ما جاء به الرسول اللي قال قولوا إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله إلى آخره، التحيات لله سبحانه وتعالى والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل وبركاته. كمان شو سوى؟ زود، زود. أساء أم أحسن؟ أساء، مع أنه ما جاء إلا بتعظيم الله عز وجل. هذا الكرام هلا لو حكينا مع الذين يقولون في بالإسلام بدعة حسنة يقول لك لا هي مضبوطة. ليه؟ زيادة. طيب نمشي نشوف لنهاية المطاف. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى. هذا كل ما بيجوا الزيادتين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، جاز يعني جاز. ليش؟ سيدنا محمد سيدنا، طيب وربنا عز وجل مو عز وجل؟ ليش هي ما قبلتوها قبلتوها؟ ما في فرق أبدا. اللهم صل على سيدنا اعتدناه وصارت جزء من ديننا ومن حياتنا، أما التعظيم لرب العالمين في التحيات ما اعتدناها. والإنسان بينكر أول ما بيسمع، حتى السنة أول ما بيسمعه بيكره، فلما بيسمع التحيات لله سبحانه وتعالى إلى آخر التصوير أو الصورة اللي قدمناها بينكرها لأنه ما اعتاد عليها. فإذا جيت أنت بسنة ما اعتاد عليها بينكرها أيضا. فما الفرق الآن بين الزيادة في التشهد وبين زيادة في صلاة إبراهيم؟ كله من باب واحد، كله من باب قول عمر وأنا أقول معك، والصلاة على رسول الله وأنا أقول معكم. أبي بتقولوا بالتشهد الله يحفظكم، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا

لا يمكن أن يقولوا إلا هكذا. كون هذه البدعة حسنة إنما يثبت ذلك بدليل الكتاب والسنة، وكون تلك البدعة سيئة إنما يثبت ذلك بالكتاب والسنة. فكل بدعة هم يزعمون أنها حسنة نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل من الكتاب والسنة أن هذه البدعة بدعة حسنة ونحن معكم على أنها بدعة حسنة، لا لأنكم استحسنتموها وإنما لأنكم جئتم بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على تحسينها، وتلك الأخرى جئتم عليها بالدليل من الكتاب والسنة على أنها سيئة، وحينئذ يزول الخلاف، لأن كل بدعة حسنة في زعمهم لابد أن يكون دليل حسنها في الكتاب والسنة. فأين دليل حسن مثلا احتفال بمولد الرسول عليه السلام مثلا؟ ما في دليل، ما في آية، ما في حديث، ما في الصحابة فعلوا، ما في التابعين فعلوا، ما في أتباع التابعين. إذن ما قام الدليل الشرعي على حسنها حتى على تفسيركم، فالحديث ليس حجة لكم. ما دام كل سنة حسنة لابد يكون لها دليل من كتاب السنة. أنا أعطيكم الآن بمثال يوضح لكم هذا. عمر بن الخطاب من الأشياء التي يعني تسجل في مناقبه ومحاسنه رضي الله عنه أنه أخرج اليهود من خيمة، أظن تعرفون جميعا هذا. فإخراج عمر لليهود من خيمة أمر حادث لم يكن، لأن الرسول مات واليهود في خيبر، ألستم تعلمون هذا؟ الرسول مات واليهود في خيبر، مين أخرجهم؟ عمر. إذن هذا أمر حادث. تعال نطبق الحديث اللي فسروه بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نسألهم فعلت عمر هذه بدعة حسنة ولا سيئة باعتبار شيء جديد حدث؟ فإن قالوا بدعة حسنة من طالبه بالدليل، وإن قالوا بدعة سيئة من طالبه بالدليل من الكتاب والسنة. الواقع نحن راح نقدم لهم دليل أن هذا الفعل اللي فعله عمر، أنا ما أقول طبعا بدعة حسنة، لكن وجاريه مجارا أعتقد أن هذا أمر مشروع، وهم يمكن يسمونه بدعة حسنة. من أين جاءت شرعية هذه الحادثة وهي حادثة من بعد الرسول عليه السلام؟ الدليل على ذلك حديثان. الحديث الأول أن الرسول عليه السلام لما فتح خيبر صالح اليهود على أن يبقوا فيها يزرعوها، وعلى أن لهم النصر الشطر وللرسول عليه السلام الشطر معاملة مزارعة، وقال لهم في اتفاق الذي عقده بينه وبينهم على أن نقركم فيها ما نشاء، نقركم في خيبر ما نشاء مش إلى الأبد ما نشاء. فمات الرسول عليه السلام وهن في خيبر، جاء وكر بعده ومات وهن في خيبر، ثم بدأ لعمر إخراجهم. لماذا الرسول عليه السلام أقر اليهود في خيبر وذا خلاف كل الفتوحات الإسلامية تقريبا؟ كان يضع المسلمين هناك ويحكمون في البلدة ويكون هناك كان أسرى والعبيد. لماذا عمل اليهود المعاملة؟ لأن كانوا صاحب خبرة في الزراعة، ولم يكن في الصحابة بعد من تعلم الزراعة فتركهم. فلما مع الزمن تعلم الصحابة المهاجرون والأنصار الزراعة صارحهم مبارات خيبر وحل محلهم المسلمون الذين صاروا يعرفون الزراعة. فذلك سنة حسنة. هذا الدليل الأول، أن الرسول قال نقركم فيها ما نشاء فأخرجهم عمر. فإخراجه ليس بدعة عندنا، لأن البدعة ضلالة، وهذا إنما نفذ نصا نبويا نقركم فيها ما نشاء. النص الثاني قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فإذا هو نفذ نصا نبويا، هذا ليس ما بدعة.

للوزراء والأنصار، إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وجعل له وزراء وأنصارا، فما رأاه المسلمون حسنا فوعد الله حسنا، بيعنينا نحن، بيعنينا من قبلنا، بيعني التابعين، لا، بيعني الصحابة كلهم كمان، لا، إنما يعني نخبة الصحابة هل كان عنهم بقوله وزراء وأنصارا، فما رآه هؤلاء الوزراء والأنصار حسنا فهو عند الله حسن. وهكذا الذين اختاروا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من وزراء الرسول عليه السلام وأنصاره، من المهاجرين والأنصار. وهذا يلتقي أخيرا مع قول عليه السلام بعد الصحيح: لا تجتمع أمتي على هذا. فاجتمع كبار صحابة الرسول عليه السلام على اختيار الصديق خليفة. فشو علاقة هذه الكلمة مع قولنا ليست من حديث الرسول وإنما من كلام ابن مسعود؟ قالها بمناسبة اختيار الصحابة الكبار لأبي بكر الصديق. شو علاقتها؟ كل ما واحد ابتدع بدعة واستحسن بعقله، يا أخي قال رسول الله ما رأه المسلمون عزلا هو عند الله عزلا، ما قال رسول هذا الحديث أولا، وإنما قال هذا ابن مسعود، وما قال بالمعنى الذي يريد هؤلاء، وإنما بمعنى ضيق جدا أراده هو وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى الله من الكتاب. وأخيرا يحتجون بقول عمر الخطاب: نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح. فأتم كل فيها الكشف، فإنها كشفنا في الله. هذا فعلاً قاله عمر، ولكن بأي معنى قاله؟ هنا الموضوع. جماهير القائلين بالبدع حسنة يفسرون كلمة عمر نعمة البدع هذه أي أن عمر أحدث صلاة التراويح جماعة من عنده، مثل ما أخرج اليهود من عنده. يعني اليهود قطعا ما أخرجهم اليهود، ما أخرجهم الرسول، من أخرجهم عمر. صلاة التراويح في زعم هؤلاء المستدلين بقول عمر نعمة البدعة هذه ما فعلها الرسول، مين فعلها؟ عمر الخطاب رضي الله عنه، هكذا يقولون. وهذا خطأ، هذا فيه اتهام لعمر بالجهل. لتعلموا هذه الحقيقة نروي لكم حديث البخاري في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن عبد البخاري أنه خرج مع عمر الخطاب ليلة إلى مسجد رسول الله عليه السلام، رأوا يصلون في يوم رمضان زرافات ووحدانا، وقال لو جمعناه وراء إمام واحد. ثم بدا له ذلك وعزم على ذلك. في ثاني يوم امر ابي بن كعب ان يصلي به امام، فخرج لاول مره يرى المسلمين يصلون جماعه في صلاه التراويح وراء امام واحد هو ابي بن كعب، فقال نعمه البدعه هذه والله ينامون على ارضه. تشبث بهذه الكلمة القائلون بالبدعة الحسنة، تمسكوا بها عضويا دون أن يرعوا النظر إلى ما قصد منها. قالوا هاي عمر الخطاب قال قبل كل شيء أنه نعمة البدعة، وثاني شيء قال في صلاة التراويح وهي لم يفعل الرسول عليه السلام، وقول الصلاة هنا حرمة للسنة وتعظيم لعمر، كذبوا الذين قالوا ان عمر احدث هذا، كذبوا، انما سن ذلك الرسول وعمر احدث ذلك. فانكم تعلمون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الاخير من رمضان فصلى في المسجد فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه. ثاني يوم انتشر خبر صلاة الرسول في الليلة السابقة، فلما خرج الرسول في الليلة الثانية اللاحقة كثر المصلون خلفه. في الليلة الثالثة امتمع المسجد. في الليلة الرابعة اجتمعوا كما كانوا سابقا في الليلة الثالثة وانتظروا وانتظروا وانتظروا حتى مل بعضهم، فأخذوا حصباء من المسجد ويحصبون باب بيت الرسول عليه السلام بظن أن الرسول نايم مسيطر على النوم، لكن الرسول كان يغلط وكان عن عمد متأخر عن الخروج، ففتح الباب وخرج عليهم مغضبا قائلا: إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني عمدا صنعت أو تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم معنى تكتب أي تفرض. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته من الله. ثم مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. فهنا أول شيء الرسول سن صلاة التراويح جماعة، لكن ما عدا كما رأيتم خشية أن تفرض عليهم، وبوفاة الرسول عليه السلام تزول الخشية، لأنه بوفاته تمت شريعة تراويح فرض مأمور فرض، لأنه ما داوم الرسول عليه السلام عليها فيفرض يصير فرض. فجاء عمر وأحيا هذه السنة بعد أن زالت الخشية التي من أجلها ترك الرسول عليه السلام المواظبة عليها. وشيء ثاني تفصل، وشيء ثاني أن أبا داود روى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام معه كتب له قيام ليلة. إذا صلى العشاء مع الجماعة وصلى قيام رمضان مع الجماعة كأنه قام الليل كله. ففي هذا الحديث حظ على صلاة التراويح جماعة، فإذا أين البدع ابتدع سيدنا عمر؟ ما ابتدع فيه، بل الحقيقة هو وحي سنة فعلها الرسول وحض عليها بقوله. هنا يأتي سؤال طبيعي مثل ما استعجب صاحبنا الأخونا: ليش أبو بكر ما أحيا؟ نحن نقول هنا الجوابين. الجواب الأول الذي نعتقده أن أبو بكر الصديق كانت مدة خلافه قصيرة، سنتين ونصف، اللي بيعرف التاريخ سنتين ونصف. وثانيا كانت خلافته مع قصر مدتها كانت مشغولة بانصرافه إلى محاربة أهل الردة، ويخشى على الإسلام أن يرجع القهقرة بسبب الردة التي يصيب بها بعض المسلمين في الجزيرة العربية. فكان هو مشغول بما هو أهم من أن يحيي سنة من السنن. لو أجمع المسلمون على تركها ما تمكن أن يصع عليهم، لأنه ما هو فرض عليهم. فكيف تعرض جيوش جرارة من المرتبطين عن دينهم عمين تشهر تشهر الأراضي البلاد؟ ولذلك وجه كل بنته لصد اعتداء هؤلاء وانتشار هؤلاء أهل الردة، فهو لم يكن متفرق عن مبتد احتعال السنة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يمسيني ما خطر بعد أبو بكر الصديق، شو صار؟ نحن بهم نعلم أنه أخطأ عمر ولا أصاب. أما ليش مثلا الشيخ يقوم في الليل والناس بيار أنا ما أقوم، ليش ما أقوم وليش ما يقوم؟ الله هذا وفقه لما لم يوفق إزاي، لكن أنا ما لي عزم لأني ما تركت وليه، وهو ما هو مبتدئ لأنه عم يصلي قيام الليل، هل شرع الكتاب الله وحديث رسول الله؟ فالمهم في بحثنا هنا مش معرف ليش ما فعل أبو بكر، لا نعرف الذي فعله عمر، هل هو بدعة ولا سنة؟ هذا هو بيت القصيد في الموضوع. فإذا عرفت ليش ما فعل أبو بكر، والله زيادة علم ونور عرب. وما عرفنا ما نقص من خطورة البعثة وقوته وأهميته شيء واقع، لأنه نحن نريد أن نثبت أن نرد على هؤلاء الذين يتهمون عمر الخطاب بأنه ابتعد عن صلاة التراويح جماعة، حاشا أن يبتدع شيئا من دين الله، وإنما هو أحيا سنة من سنة من رسول الله، صلاها ثلاث ليالي بنفسه، ثم حض الناس على أن يصلوها مع الجماعة حين تزول خشية. فلما زالت خشية وفاة الرسول عليه السلام أحيا عمر الخطاب، يأتي الشورى الأخير لما قال معرفة البدعة لأنها كانت متروكة من قبل، ما بين ترك الرسول لها وأحيا عمر إياها، مضى زمن ما يعرفوا الناس هكذا جماعة ورأيهم واحد، فهذه تسمى بدعة لغوية مش بدعة شرعية، لأنه إذا قلنا هذه بدعة شرعية لدينا الأحاديث الصحيحة الرسول صلى الله ورسول حض عليها، فهذه ليست بدعة شرعية، وإنما سماها بدعة باعتبارها حدثت جديدا بعد انقطاعها من بعد ترك الرسول عليه السلام إياها وصلها ثلاثة أيام. هذا ما يحضرني من شبهات القائلين بالبدعة حسنة، وأنتم ترون بوضوح أنه لا شيء في هذه الأدلة مما يجوز التمسك به لطرد تلك النصوص القاطعة والقاعدة بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة، إنما هذه شبهات، والجواب الحمد لله واضح، ولعل في هذا المقدار